ثم يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، قال ابن كثير يعني لا يسرقن أموال الناس الأجانب، أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج معسرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان من غير علمه. عملا بحديثه بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي دليلا، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث متفق عليه، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. الإمام العربي رحمه الله تعالى يخير هذا الكلام ويوضحه فيقول: وهذا إنما هو فيما لا يحزنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بخف، فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعطي به وتقطع يدها. يعني إذا المال الذي يحل المرأة طبعا بشرط إن كان زوجها صحيح يمسك عليها النفقة ولا يعطيها ما يكفيها هي وأولادها. وله مال آخر، يعني له مال آخر يخلق في دور شيء مفتوح يعني. فأجاب لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف فقط، لا تزيد على حاجتي يعني ما جرت به حاجتي في أمثالها. واضح؟ لكن هو كان مال وضع في خزانة وقابل عليه وضع في حلم، إذا أخذت منه في هذه الحالة فهذه تلك، يعني هذا الأحزان الإيه؟ من الشر. لكن لو المال ثاني بالتعبير العامي فيمكن أن تأخذ فقط ما تحتاجه ولا تأخذ زيادة على ذلك إذا كان يظن عليها ويستشفع عليها. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، قال الزمخشري: يريد وأد البلاء ولا يقتلن أولادهن. قال ابن كثير: هذا يشمل قتله بعد نزوله كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية لله، ويعم قتله وهو جليل كما قد يفعله بعض الجاهلات من النساء تطرح نفسها لأن تحمل إما لغرض فاسد أو ما أدفنها. فالحقيقة يحصل تساهل الآن أن الأمور اختلطت ويتأخر المسلمون كثيرا به يعني مناهج الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يخشون يوم الحساب. خطوة في هذه المسألة موضوع التساهل في قضية الإظهار، فهنا النبي كثير يقول إن قوله تعالى: ولا يقتلن أولادهن، هذه عامة تشمل يعني أقسم بعد وجوده قبض الطفل بعد وجوده، وهذه الحالة فيها الجاهلية كان يقتلون أولاد خشية الفقر والحمل، ويعم قتله وهو جميل، قتله وهو جميل. طبعا قتله وهو جميل يعني يكون ذلك بعد الإيه؟ بعد 120 مضي 120 يوما راح يعيد جميل، يعني من بداية التلقيح هكذا احتسب المدة 120 يوما من بداية إيه؟ يوما راح يعيد جميل يبدأ من التلقيح. واضح؟ فلو مر هنا في اليوم ونفخ في الروح فهذا انسان محترم، حياته محترمه، لا يجوز التعدي عليه. واضح؟ ان بعض الناس يسلم او الاخر يتحولون تاويلات غريبه، كان ياتي مثلا بعض الاطباء لما لا صحه عندهم فيقول: هذا جريم مشوه، هذا جريم مشوه، كل نفخ في الروح. يعني مثلا في الثالث ولا في السابع يقول لك: لا اتضح لنا انه مشوه. فيعني رحمة به فإن يعني يقتلونه يجرمونه، فهذا طبعا جريمة قتل، جريمة قتل. لأن هذا ما دام نفخ في الروح انتقل من الحياة النباتية إلى حياة حيوانية بنفس الروح، فهذا إنسان دم صلب. والإسلام يأمر بإيه مع الضعيف بأننا نرحمه لا أن نقتله، زي أي واحد عنده يعني إعاقة مثلا عمى أو اي امر من الاعاقه موجوده في انسان حي، هل انت عشان تخفف عنه تقتله؟ كذلك التي حكم تسويه ما كشف او ما كتب وجود تسويه الا بعد مثلا مضي مده تزيد على 120 يوما او في السابع او الثالث او الخامس او كذا، يعني طبعا ما يجوز بحال الاجزاء هذا خالا واحده. انا ما يخالف فيه احد انه متى ما نزل تسويه الروح خلاص هو صار معه، لا يجوز لأحد أن يتعدى على حياته أبدا، وحتى لو كان متوهم. لماذا؟ لأن المستوى ممكن يكون الآن بفضل الله سبحانه وتعالى هناك حالات كثيرة بيتم يعني عين هدوء أو تحقيق يعني آثار هذا التكليف، حتى لما الفرد تصبح يطلع والله تعالى أعلم متحمل إثبات عقلية. فكان ماذا يعني لو واحد عنده تخلف عقلي يقتل، ما الفارق لماذا الرحم ده في الحياة العلم لا فرق بينهم في الإسلام لهذا الجليل لا مصرمة، لازم الأعداء عليها وقاتله مجرم آثم قاتل للنفس الذي حرم الله عز وجل. فلينتبه إلى هذا. أما ما قبل 120 أو قبل 40 دي قضية أخرى، يعني لازم نخرج عن موضوعها. نعم. ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفتنهم بين أيديهم وأرجلهم. قال ابن عباس: أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. ولا يأتين ببهتان يفتنهم بين أيديهم وأرجلهم. طبعا الآية الجزء الأول الآية الثالثة: ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. لا يزنين الإنسان تحت نفسه، هذه أمر آخر. ولا يأتين ببهتان يفتنهم بين أيديهن وأرجلهن، بمعنى أنهن يلحقن بالأزواج غير أولادهن. إما أن المرأة تلتقط لقيطا وتقول للرجل هذا ابني أنت، أو أن تبحث وتنجب ولدا وتنسبه الابن لتراث زوجها، هذا أيضا مما ينهى عنه هنا. ولا يأتين ببهتان يفتنهن بين أيديهن وأرجلهن. فالمفسرين في ذلك ثلاثة أقوال: الأول لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. القول الثاني انه السحر، ولا كان الانسان يستمر بين الجنة وزن السحر. القول الثالث المسك بالنميمة والسعر في الفتاة. السحر ربما ان نفس صيغة البيعة التي كانت تؤخذ على النساء كانت تؤخذ على الرجال، وفي بعض الروايات تقول ولا نعطف ولا يعطى لنا، يعني لا نسحر ولا يسحرون لنا. القول الثالث ولكن ببهتان هو المسك بالنميمة والسعي في الفساد، النفس بالنميمة والسعي في الفساد. وقال ابن عباس: ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وأوضحه الزمخشري بقوله: كانت المرأة تلتقط المولود فتكون لزوجها هو ولدي منك. كان للبهتان المفترض بين يديها وليها عن الولد الذي تلتقه بزوجها كذبا، لأن حكمها الذي تحمله فيه بين يديه. ويعني موضع الولادة بين يديه فهو غير الزنا فلا إشارة فيه، يعني هذا الأمر في هذه الآية مخالف للزنا. وقال الشهاب في شرح البخاري الكرماني معناه: لا تأتوا بمهتان من قبل أنفسكم، واليد والرزق بناء عن الذات، لأن معظم الأفعال بهما. ولذا قيل للمعاقب بجناية قولية: هذا ما كسب جناحه، مع انه ما فعله بالايد، لكن ايه؟ قاله باللسان، لكن يعبر عن افعال الانسان باليدين، باعتبار ان معظم الافعال تمارس بالجناية او الرجلين في الاحيان. او معناه: ولا يأتين بمهتان يفترين بين ايديهن ورجلهن، لا تنشئوا من ضمائركم وقلوبكم. لا تنشئوا البهتان الكذب او الافتراء من ضمائركم وقلوبكم، لأنه من القلب الذي مقره بين الأيدي والأرجل. والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم، والثاني عن كونه من دخيلة قلوبهم الذين عن الخبث الباطني. وقال الخطابي: معناه لا تهتك الناس سفاحا ومواجهة. يعني من الإنسان من شدة تلبحي إنه مش بقى يعمل زي الغياب مثلا اللي بيتكلم في غير الثقب ويتبع عليه كذب، لا ضعيف ده يواجهه افتفاحا في وجهه ايديهن وقدرين، يعني افتفاحا ومواجهه يتبذل فيه بكلام هو مهتم به. لا تبهت الناس افتفاحا ومواجهه، كما يقال للامر بحرابك انه بين يديك. ورد بانهم وان كانوا عن الحاضر بتاويل بين يديك فلا يقال بين ارجله، وهو وارد لو ذكرت الارض وحدها، اما مع الايدي تبعا فلا. فالمخطئ مخطئ، وهو كناية عن خرق جلباء الهاء، والمراد النهي عن القذف ويدخل فيه الكذب والغيبة. ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف يعني من أمر الله تأمرهن به. الخير هنا ولا يعصينك في معروف. الحقيقة كثيرة عند من يعني يريد أن يحارب التقليد ويحذر من التقليد الأعمى واتباع أقوال الرجال التقليدية على كتاب السنة يثير استدلال بهذه الآية أن نصحك على قلب ولا يعصينك في معروف. فإذا كان النبي عليه السلام لا يعصى في معروف فكيف يعني بغيره؟ واضح. الحقيقة هو يعني المفروض التحرز في التعبير، يكون في شيء من الدقة في التعبير حتى لا يوصل للسلام قطعا. هنا كل المعصية هي بكونها ايه في معروف ولا يعصينك في معروف، يعني ما دمت تأمر بالمعروف فلا يعصينك. القيد بالمعروف هنا انما هو من بيان واضح، يعني كأنه ولا يعصينك في معروف وكل ما تأمر به معروف واضح، يعني في المعروف لا يأمر به، أنا قسم لا يأمر إلا بمعروف، لا يمكن أن يأمر بمعصية الرسول مع الله وحده عليه الصلاة والسلام. فالقيد هنا فقط من بيان ولا مفهوم له، فهنا ليس هناك مفهوم مخالفة لهذا الايه الخير ولا يعصينك في معروف، فهذا الخير من بيان. مثل ايه؟ قال رب احكم بالحق، هل هذا له مفهوم؟ يعني لو قال رب احكم لكفى، لأن الله لا يحكم إلا بالحق. كذلك مثلا بقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، هل هذا له مفهوم؟ لا مفهوم له. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن الرجل يقتل نبيا ويكون على حق في هذا، فهذا هو أدخل الناس من قتل نبيا أو قتله نبيا. إذا هذا من القيد من بيان وليس وليس له مفهوم، فانتبهوا إلى هذا. لماذا؟ لأن كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم معروف وفيه حياتهن. يعني إذا أن السبيل لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فكل ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو حياة لنا. وقال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال عليه السلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا كل ما يأمر به النبي عليه السلام هو معروف ولا مفهوم لهذا القيد كما يعني بينا. اما كلام المفسرين في ما هو المعروف المقصود هنا في هذه الايه، في مسلم عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت كان منه النياحه، في هذا المعروف كان منه النياحه، يعني كان امرنا ان لا ينوح، ان في بعض الروايات فيه كمان ولا ينحن، ولا ينحن النياحه منها لا يدعين ويلا ولا يسبكن وجها ولا ينصرن طاعا ولا يسبقن قولا. هل افعال الجاهليه، فلا يجوز للمرأة في الاسلام ان تاتي بكثير من هذه الافعال، لا يدعين ويلا الصراخ. وهذا غالبا ما يحصل ان المرأة ضرع الكتلة من العاطفة، فاذا لم تحجزها التقوى ورزانة الايمان الصادق فانها تخرج عن طورها وتجزع، خاصة عند المصيبة الكبرى التي هي مصيبة الموت. فلن بعض المسائل قد يتلفظها بألفاظ سريعة ويأتينا بأفعال يعني تتنافى مع الإيمان. فأخذ مما بايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أيضا أن لا يمسنا، فلا يدعين ويلا لا تقليا ويلتا لذلك هذا المعروف، ولا يحدثن وجها ولا ينشرن شعرا، نسر الشعر تفرق شعرها أمر على الجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى. في معنى نسر الشعر ما يحصل من بعض الرجال ينشرون الشعور بطريقة أخرى، ما هي؟ النحلة، يعني الواحد يظل يحلف حياته فإذا حصل مصاب عنده ماذا قريب الله من الحليم يعبر عن جزائه بإيه؟ بأن يعطي رسالة طبعا فترة مؤقتة. فنقول هذا حرام لأجل أنه في معنى نهي به الشعر، وإن كان يجب عليه أن يعطي رسالته بكل أحواله، لكن هنا هو فيه فقط لهذا الفعل الجاهلي وهو نصر الشعر عند المصيبه. فالمقصد الشعر تعبيرا عن الجزع، وهذا يترك لحياته تعبيرا عن الجزع، لكن كله هو في معناه. وان كان مطالبا بآفاء اللحيه طاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسقطن ثوبا، هذه ايضا من افعال الجاهليه. وقيل لا يعطينك في معروف، يعني كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قرائن الإسلام وآدابه. فبان لهن أن يكون في النهاية المعروف حكم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس وكل ما أمر به شرعه ونهى عنه. فبان لهن واستغفر لهن من الله إن الله غفور رحيم. إذا عرف جملة إذا جاء عرفها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إلى آخره. كيف الكلام فيها من يوم الليل من يوم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايع لك حل إيه ده ما يحل معلش يبايع لك يقول حل نعم أحسن لك الله هي إيه جملة تصريح إذا جاءك يأكل المرء ويكفر من صدره دي جملة إيه بكان الصرف جملة تصريح ها لكن هل هذه يعني تجلى او يعني اقصد ان تكون في هي طبعا من الاداه اذا واذا قلنا انها اداه صرف غير عامله هي اداه صرف ودي جمله الصرف او فعل الصرف لكنها غير عامله اذا ولو ولو قال ابن كثير نعم قررنا الان من تفسير هذه الايه ثم يبين التصوير رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول روى البخاري عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتحل من هاجر اليه من المؤمنات بهذه الايه. فانتحلهن بعض العلماء قال ان الامتحان كان ايه بهذه الايه يعني بيع على هذه السور ده يعني على ان لا تشرك بالله شيئا ولا تشرك به اخيه. وهذا حديث البخاري واضح. فهذا هكذا سوره الايه الامتحان. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المباع لا يبايعن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وقال ابن حجر أي لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. يعني عادة الرجال عموما أن عند المبايعة سواء هذه المبايعة مثلا مع الأمير أو بيع البيع والشراء بيحصل إيه عند توثيق معقود الناس يضع يده في يد الإيه الآخر اللي بيسموه الصق بالأسواق. لأن دايما بيختلف عند التعاقد والاتفاق انه بيمسك ايه الاخر الخط بالاسواق كما عن البيع وتوثيق العقود. فهذه اماره مما امر على التوثيق وشده الاتفاق الذي يحصل بين الناس كما يحصل من بعض المأذونين والله تعالى اعلم يعني اثناء العقد من ان يجعل الولي مثلا مع الزوج يعني ايه يصافح احدهم الاخر يقول له انظر له هذه لا باس به ينبغي ان نتحرج من هذا لان هذا النوع من التوثيق لانك تخاطب هذا الشخص انظر اليه وتشد على يده لكن وضع المنديل غير ما نعلم انها اصلا وضع المنديل على يديهم دي مش عارف كل وضع المنديل لكن ها سر ايه اي سر دي حاجة زمان بقى كانت تحت كده يعني هو الأخ يقول إن كان بيضع المهر قل أو كثر في يدهم بينهم بعض فبيكتبوا يعني إن هو إيه المهر المسمى بين لكن طبعا أي نعم على أي أحوال لا حرج عن الإطلاق العكس هذا مما يزيد التوثيق مع مرات التأكيد أنه ينظر إليه مثل ما هو بنو زوجتك ابنتي انت وزوجتك لها سلة او عشقوك وحضرتك في الارض لا ينظر الى عينه لا ينظر الى عينه تمام التوثيق ويضع يده في يده لان هذا بيفيد علامه توثيق العقود دائما حتى في البيعه وهي من هذه الحالات بتكون بالايد مصافحه ولذلك احتاج الى ذكر ان مصافحه النبي ان بيعه الرسول عليه الصلاه والسلام لم تكن في المصافحه لان الاصل انها تكون بالمصافحه واضح؟ لأن هذا هو الأصل. المهم يعني يقول ابن حجر أي لا مصافحة باليد كما جرت العادة لمصافحة الرجال عند المبايعة. ثم قال وروى النسائي والطبري أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع فقلنا يا رسول الله اقصص يدك مصافحك فقالت إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن فأخذ علينا حتى بلغ ولا يعطينك في معروف فقال فيما أخذتم واستطعتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. وفي رواية الطبري لا قول لمئة امرأة إلا كقول لامرأة واحدة. وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق الثوب وهذا طبعا لم يصح. كذلك في المغازي بن إسحاق عن حبان بن صالح أنه كان يلمس لها في جناح فيلمس بعيد يهن فيه هذا أيضا ضعيف لم يصح. والمعول على رواية البخاري الأولى لصحتها. نمر على الأدلة هذه المسألة باختصار شديد وهي مسألة أن الرجل لا يحل له بحال من الأحوال أن يصافح امرأة أجنبية منه. وكنا من قبل أن المرأة الأجنبية هي كل من عدا المحارم من النساء. والمحارم أصحاب الفراغة الرحمية المحرمية وهم الذين لا يحل نكاح بعضهم بعضا لشدة القرابة بينهم فيكون الرجل منهم محرما لقرينته في أي سفر الزوج أو الأب. وكما قلنا من قبل إن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمتفرق بها هي كل من حرم نكاحها على التأديب بسبب المباح لحرمته. سواء محرمات يعني بالإيه بالنسب أو محرمات بالمطهرة على التفصيل المعروف يعني. لكن بعض الناس يأتي هل يكون هل يجوز المصافحة الشقيقة زوجتي؟ هل يجوز المصافحة الشقيقة زوجتي؟ هو متصور انه ايه بيخترق عليه امر انه بما انه يعني يحرم هذه الجمع بينهن فهي يبقى هو مش محرم يحرم فيها المرأة والأخت. واضح؟ طبعا ما هو الضابط؟ هو مش بيلتفت لحاجة الى ان طيب هو كل مسائل في السنه دي محرمات عليك ام غير محرمات؟ بس تحريم مؤقت يعني زوجة الجار هي محرمه عليك لكن تحريما مؤقتا بحيث اذا مات عنها او طلقها يمكن ان تتزوجها. واضح؟ الاصل في الفروج التحريم فالاصل ان كل نساء حرام عليك. الاصل في الفروج ايه؟ التحريم. واضح؟ بيختلط الامر على بعض الناس احيانا ويتصور مثلا من الدون اخت لاخت لانه لا بد تجمع بينهم لبسان جنون في صفحه. لا هي العبره هل هي محرمه على التاديب ام تحريم مؤقت؟ تحريم مؤقت مؤقت اخت الزوج. واضح؟ او غيرها من النساء الزوجيات هل تحريم مؤقت؟ العبره في وضع الحكم على المراه انها محرم ان تكون محرمه عليه نحن الزوج منها على التاديب الى الادب كالام والاخت والبنت وام الزوجه الى يعني اخي العمات الخالات. اما بالنسبه لادله ذلك فمنها حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يوقع في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. لان يوقع في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. يعني لا يحل له ايه نكاحها. طبعا هذا مجرد نكح ويصدق وصف النكح اذا كان بغير سهل فما بالك اذا كان بما يعني فوقه. الدليل الثاني على تحريم المصافحه الاجنبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محاله فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البصر والرجل زناها الخطا والفرج يهوى ويتمنى ويطبق ذلك الفرج ويكبره. وهذا الحديث متفق عليه. يعني ان يعني من الناس من يكون زناه حقيقيا ومنهم من يكون يعني مجازيا بالنظر الحرام او الاستماع الى الزنا وما يتعلق بتحصيله او بالنفس باليد وهو الايه واليد تجد وجناها البطش يعني اللمس مثل بطش الضغط يعني لا تفهم البطش الضغط لا اللمس يدخل فيه لان يمس امراه اجنبيه إلى آخره. كذلك هذه الأحاديث التي أشرنا إليها من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء حال المدى يعلم. تقول عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، يعني كان يتم بالكلام وليس بالمصافحة، ولا والله ما مست يده يد امرأة الحق في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. فإذا كان هذا في حق المعقول عليه الصلاة والسلام، فكيف الحق غيره؟ والنساء كان أن في حق رسول الله محارم، فأنا ذلك لمن يعني يخالف ذلك. وأيضا عن أم المؤمنين قالت عائشة رضي الله عنها: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا يملكها، يعني إلا امرأة يملك نكاحها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعه. وفي حديث اميمه بنت رقيقه يعني امها وابوها عبد الله بن رجاء وامها رقيقه بنت خويلد اخت ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها، يعني خديجه قالتها أمية بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعه على الإسلام، فقال: يا رسول، فقل يا رسول الله نبايعك على أن نشرك بالله شيئا ولا نسرح ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بمكان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتم وأقصد، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، فنمنا نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، يعني الأجانب، يعني إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، وفي بعض الناس لا أمس أي بالنساء. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان على المقاطعة في حالة المبايعة التي تقتضي أصلا المصافحة، فهذا يعني يدل على تحريم ذلك على يعني الأمة بطريق الأولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع لهذه الأمة. ولا شك أن أخف أنواع اللمس هو يعني المقاطعة، ومع ذلك امتنع منها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقضيها وهو وقت المبايعة. فطبعا بهذا يسقط كلام بعض الناس ان يريد حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو صاحب العصمة يعني الواجبة، فكان يحل ذلك لغيره. بجانب ان طبعا الشريعة سكت ضرائع الاستتان و يعني فأقول أمر يعني حرام للشريعة هذا النفس، لأنه قد يكون ذريعة إلى يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى، لكن بتقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع والرضا. نقول في مراقة الصعود: سد الضرائع إلى المحرم حتم كفتها إلى المنحتم. بعض الناس يعني تعترض وتسأل نهائي بأن يعني هذا مثل أخيها، هو مع الصغيرة يبقى مثل أخيه، مع الكبيرة يقول له مثل إزاي والدتك، فخلاص انت ممتاز الاحسن، بتكون واحده سافه يضافها كل بنت اختي، بس بنت اختي، ها؟ والكبيره يقول عليها ايه؟ بنت امك، وان قلبه طاهر ورؤيته سليمه الى اخره. فالجواب عن ذلك ان الشريعه تقدر الفعل المؤدي الى الفساد بغض النظر عن نية صاحبه. فهنا في هذه الاشياء تنظر الشريعه الى مآلات الافعال، يعني ما تؤدي اليه. فما دام المآل فاسدا كان الفعل المؤدي اليه ممنوعا سدا لذريعه الفساد، وان لم يقتل فاعله الفساد لفعله. فاذا خطي القصد والنيه فالراجح عدم اعتبار القلب، لماذا؟ لان النيه بامر غير منضبط، ونوع القلب هو ذا قلب سليم. طب احنا نعرف ازاي نضبط القلب سليم ولا غير سليم؟ ممكن واحد يبقى قلب سليم والثاني قلب مريض. في هذه الحاله ما دام يعني هذا الامر غير منضبط فلا بد ان نعتبر المنضبط، لان الشريعه جاءت بكل الناس وهي في طائفه يعني مخطوطه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ثم هذه الذرائع اذا كانت تفضي الى المحرم غالبا فانه يحرمها مطلقا، وكذلك ان كانت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن القطع يتقاضى باصبعها، القطع والهوى يرجح جانب اصبعها الى يعني الى التلذذ، لذلك تحرم على يعني الانسان. فيعني هذا باختصار الكلام المتعلق بهذه المسألة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: روى مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية ولا يعصينك في المعروف، قالت: كان منه النياحة من أخذ عليهن العهد به. ولفظ البخاري عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن الفتنة بالله شيئا ونهانا عن النياحة. وأخرج الطبري بسنده إلى امرأة من المبايعات قالت: كان إن أخذ علينا ألا نعطيه في شيء من المعروف، ولا نحلف وجها، ولا ننكر شعره، ولا نشق جيبا، ولا نزرع وجها. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ ألا ينحن ولا يحدثن بذلك إلا رجلا من كنا محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله إن لنا ضيافة وإن نغيب عن نسائنا. فقال: ليس أولئك عنيكم. وطبعا هذا ليس مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال إيسيا الهرسي: يؤخذ من قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بمعروف، وإنما شرطه في الطاعة لئلا يترقص أحد في طاعة السلاطين. فهذا هو الاستدلال، يعني قول الرسول كان لا يأمر إلا المعروف، لا يأمر إلا المعروف. وإنما أريد بالآيات الإشارة إلى أنه إذا كان الرسول كان لا يأمر وهو الذي لا يأمر إلا المعروف، قال الله تعالى: ولا أصيل إلا المعروف، فيعني أولى ثم أولى غيره ممن ليس المعصوم وقد يأمر بغير المعروف. فإذا أو يؤخذ الحكم صراحة طبعا من قول النبي عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. وقصده مما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال في هذه الآية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له أمر إلا بفضل، لم يأكل ولا يعطينك ويترك حتى قال في معروف. فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد افترض الله هذا على نبيه؟ لكن أعتقد أن مرة تذكرناها من قبل هي أفضل، وهي أن هذا الحديث من بيان مثل قوله: قال رب يحكم بالحق. لو قال رب يحكم لكفى، كذلك لو كان هنا ولا يعطينك لكفى، لكن هو نوع من البيان هذا في معروف كما قال رب يحكم بالحق. ثم نبه تعالى في آخر السورة بما نبه به في فاتحتها من النهي عن موالاة محاربي الدين تحريرا من التهاون في ذلك وزيادة اعتناء به، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية الأخيرة من السورة وفيها تفاضل بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا طبعا يدخل يعني في هذه الآية قبل غيره حافظ من قلب الكعبة، لأن أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فالخطاب كان مثل حافظ. وكنا من قبل إن في ذلك إثباتا لإيمان حافظ رغم ما أتى به، فخاطب هنا أيضا حافظا وغيرا: لا تتولى قوما غضب الله عليهم من الناس والأهل ولا تواقفهم. فرجع تعالى بقوله وفضله على حافظ، كما بدأ الآن بالفضل والإكرام لحافظ بوصف الإيمان، كذلك ختمها بوصفه بالإيمان: يا الذين آمنوا لا تتولى قوما غضب الله عليهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أي مسخوطا عليهم لمعادائهم الحق ومحاربتهم الصلاح وعيشهم بالفساد، وهو عام في كل محارب. ومنهم من المفسرين يعني من خصه باليهود، من خصه باليهود لأنه عبر عنهم في غير هذه الآية للمغضوب عليهم وقفر عليهم بمحسنين. قال إن المغضوب لا يتولوا قوما غضب الله عليهم اليهود فأتبعناهم الله. قال الناصر قد كان الزمخشري ذكر في قوله تعالى وما يستوي البحران إلى قوله من كل تأكلون لحما طريا أن آخر الآية استطراد وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا كائن الفرات وهذا ملح أجاج ثم استطرد عز وجل فقال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخدمون حية تلبسونها. فآخر هذه الآية استطراد وهو فن من فنون البيان ممرر عليه عند أهله. وآية ممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جدا فإنه لهم اليهود واستطرد ذمهم لهم المشركين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فذم اليهود أولا ثم استطرد ذمهم لهم المشركين على نوع حسن من النسبة وهذا لا يمكن أن يولغ للفصحاء في الاستطراد أحسن ولا أمثل منه. ومما صدروا به هذا الفن قوله إذا ما استفى الله الفتى وأضاعه فليس به بأس وإن كان من جرمه وقوله حسن إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحادثة به كامل وقوله ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس سمرة ولجامه. وكان وجه إثاره الفرار من التأكيد إلى التأسيس يعني وجه إثار هذا المذهب الذي في استطراد من ذم اليهود إلى ذم المشركين. لماذا؟ لأن لو لم نقل بهذا لو لم نقل طبعا على هذا حسرة من في إيه؟ تأسيس تأسيس لكن على القول إن هذه الطائفة هي التي وردت ما في آخر الآية فيكون هذا توكيلا. فاطلب من ذم اليهود الى ذم المشركين يفضل ويؤخذ لايه؟ لاضراره الانفراد من التوكيل الى التاكيد. مع ان اراده ما اريد بالاول السوره منه في من المحسنات الفرعيه رد العاجز العاجز على الصبر يقول مع ان لو اننا قلنا ان الايه كلها في المشركين المشركين كل ايه المشركين فهذا يعني في نوع اخر من انواع المحصلات الفجعيه وهو ما يسمى به التصدير او رفع العجز على الصبر والذي عبر عنه اخيرا بعض الادوات ايه عود على بس عود على بس يكون بدا بشيء ثم تكلم ويعود الى نفس الشيء الذي بدا به. فلما بدا السوره يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوات الاولياء الى اخر الايات فانها نفس السوره بقول يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما رضي الله عليهم قد يأتي من الآخرة كما يأتي الكفار من أصحابكم فهي كلها في قسم إيه؟ الكفار. فهذا إيه؟ كما قلنا يحتمل إما يكون استطرادا استطرد من ذم اليهود إلى ذم المشركين أو أنه إن قلنا إنه في الكفار فيكون من ذات رد العجز على الصبر كما هو يسمى التصديق كما قلنا كما ومنه قوله تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل الى شركائه. فنفس كلمه شركاء اولا ثم رد العزم على الصلاه فما كان لشركائه فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل الى شركائه. منه قوله القتل انفى للقبر هذا من رد العزم على الصلاه منهم ايضا الخيله ترك الخيله ومنها قول الخليل تسير النجوم الدائرات بحكمه وذاك اذا عدت علاه يسير. ومنها ايضا لقد حاز انواع الفضائل كلها وامتى وحيدا في شمول الفضائل. ومنها قوله سالت طروف الدهر حظ من التي فتحت وجابت لي بحظ ابيه من غير ما من جد الاخير سالت طروف الدهر حظ من التي فتحت وجابت لي لحظ أبيبي. يعني ممكن يكون فيه تعبير أوضح من كده هو إيه يقول بحظ أبيبي؟ يعني من العلماء بيتكلموا من الحكمة ثلاثة عن حالة إن إحنا شخص الأديب العالم كذا كذا ويكون خطيرا، والجاهل يغرق في الجهل كله غالية. فدائما بنتكلم في بحث هذا ان حظ الأديب او الشاعر او العالم في الدنيا لا تحظى من العقل لكن لا تحظى من الجهل من المال. فنقول انا كنت اتمنى حظ مملكه انسان مملك كان عنده املاك او ملكا او اموالا كثيره فتحت فتمت ظروف الجهل حظ مملكه فتحت دخلت عليه فتحت وجاءت فيه بحظ اديبي وهو ايه بناء على الفقر. نعم. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب الكفر. الحقيقه يعني هنا ملاحظه يعني بسيطه ايضا بالمناسبه يعني لاننا قلنا نحتاج للسلسله الاخرى فيما يتعلق بالاستقرار. يعني الاستقرار عموما هو التعريض بعيد الانسان لذكر عيد غيره لمتعمد او نفي عيد عن نفسه لذكر عيد غيره مثل قوله سبحانه وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف تعرض عليهم. فهنا ايه تعريض بعيد الرأي الذي يستروح حاليا في مساكنه ورق هذا استقرار المريض ان تم احتكت بحق ايه هؤلاء الذين سكنوها من قبل وان كان مقصود عليه هؤلاء من حوله فهو سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به. يسمع ايضا قوله تعالى فان اعرضوا فقل اغلقتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل بين ايديهم ومصرفين الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء رسول الله انزل ملائكه الى هذا الايه هذا الاستقرار وما احسن في الحقيقه واضح. نعم. مثل ايضا قوم تعالى الا معدل لنبينا كما بعد الثمود هذا من نفس الاستقرار. منه في الشعب قوم السمنقل ابن عاديه واننا قوم لا نرى القتل تبتا اذا ما راته عامل وسلول. هو عايز يعني ايه يمدح قبيلته بايه بعيد غيره. واننا قوم لا نرى القتل تبتا اذا ما راته عامل وسلول يقرب حب الموت اجالنا لنا وتكرهه اجالهم فتقول. فقال اخر ولا عيب فينا غير عرق لنعترف كرام وان لا نخط على الرمي. لا نخط على الرمي دي يعني الناس من يعني انواع يقول انا مش مجوسي لست مجوسيه لست مجوسيه. لماذا؟ لان المجوس كانت تزعم فبيكون مجوس يعني يكون رجل محارب هؤلاء. فكان المجوس المجوس تزعم ان رجل منهم اذا تزوج اختك او بنتك فجاءت منهم ولد أن ذلك الولد إذا خط بيده على ذات النملة أبرأ ومحت هذا من ظلمه مريض الفضل. فهذا من يريد أن يعني يذم هؤلاء ويكون أن يتبرع من المجوسين فيقول ولا عيب فينا غير عرق من أعقار الكرام. العيب الوحيد فينا أننا فينا عرق للكرام من الأبائنا فهو يمدح ولا عيب فينا غير عرق من أعقار الكرام وأما لا نخط على الرمل. لكن المجوس الذي هي رسوم زواج المحامي هي رسو خرج فرسو خرج هو التعريف بعيب انسان باسم عيب غيره لمتعلق. والاستقرار هنا يكون في ايه؟ يعني رجع لنا فانا قدر غضب الله عليه هو السياق يريد دما يهود قد قدرت من دما يهود يا فن المشركين قد يئس من الاخره كما يئس الكفار في اصحاب القبور. يقول الشيخ عطيه خالد رحمه الله تعالى يرى المفسرون ان هذه الايه في ختام هذه السوره كالايه الاولى في اولها وهذا ما يسمى عودا على ذلك. قال ابو حيان لما افتتح هذه السوره بالنهي عن اتخاذ الكفار اولياء ختمها بمثل ذلك تاكيدا لترك موالاتهم وتنفيرا للمسلمين عن توليهم والقاء الموده اليهم. وقال ابن كثير ينهى تبارك وتعالى عن موالاه الكافرين في اخر هذه السوره كما نهى عنها في اولها والذي يظهر لي والله تعالى اعلم انها لم تكن لمجرد التاكيد للنهي المتقدم ولكنها تتضمن معنى جديدا وذلك للاتي. هذا كلام الشيخ عطيه خالد رحمه الله. اولا انها نص في قول غضب الله عليه وعلى انها للتاكيد حملها البعض على العموم لان كل كافر مغضوب عليه وحملها البعض على كفوف اليهود لانه وصف صار عرفا لهم وهو قول الحسن وابن زيد. قال الله حيان. ومما تقدم الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة الفضائل أنه إذا اختلف الثلث في تفسير آية وكان أكثر استعمال القرآن لأحد المعنيين كان مرجحا له على الآخر فهو محقق هنا كما قال الحسن. لماذا؟ لأن صفة الغضب أصبحت عرفا على اليهود. إذا كل أمة الغضب فينطلق الذهن مباشرة كده اليهود لعنهم الله. فهذا الوصف أصبح عرفا يعني ذهن الوصف وصفا لليهود وقد خصهم الله تعالى بهذا الوصف في عدة آيات في قوله تعالى قل هل أنبئكم بسبب من ذلك مثوبة عند الله من لعن الله فغضب عليه فجعل منهم القردة والقناجير على الطاغوت فقال هنا وغضب عليه وقال تعالى فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وقد فرق الله بينهم وبين النصارى في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصح الحديث بان المقصود بالضالين النصارى غير المغضوب عليهم اليهود ولو قيل انها في اليهود وفي المنافقين لما كان بعيدا لانه تعالى نص على غضبه على المنافقين في هذا الخطوب في سوره المجادله في قوله تعالى الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم لا هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون قال هذا ستكون خاصه في اليهود والمنافقين والغرض من تخصيصها بهما وعوده ذكرهما بعد العموم المتقدم في عدوي وعدو لكم هو الله تعالى اعلم انه لما نهى اولا عن موالاه الاعداء وامر بتقطيع الاواصف بين ذوي الارحام جاء بعدها لا يطيع الامل فقال عسى الله ان ينعم بينكم وبين الذين عاديتم منهم فوده وعاديتم عامه باقيه على عمومها ولكن اليهود عموم التخيل لم يذكروا في مجموع عسى فيها يعني فطبعا الحياه اولا بلد العموم عدوي وعدو كل انواع الاطفال كنا فتح باب الامل عسى الله ان ينعم على بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده الله خير والله رسول رحيم فلما تقولوا عاديتم منهم موده يسمح ايضا بعموم الايه كل انواع الاطفال بما فيه اليهود والمنافقون لكن اليهود والمنافقون لم يدخلوا في مجموع عسى في الجنه لان هذه الحقيقه ان اليهودي يعني يصعب جدا يكون في امل ان يسلم لذلك لو حاولت تعمل احصائيات يهودي يدخل في الاسلام ده شيء نادر جدا هو بيحصل ان الله على كل شيء قدير استطاع من الله سبحانه لكن نادر بدرجه عاليه غير عاديه بعكس النصارى مثلا وغيره اعداد ضخمه تدخل في الاسلام لكن كل يهودي يدخل في الاسلام هذا شيء نادر بحدوده ها يقول ولكن اليهود المنافقين لم يذكروا في المجموع عسى تلك فنبه تعالى عليهم بخطوطهم هنا في هذه الايه لئلا يطمع المؤمنون او ينتظروا شيئا من ذلك فايأسهم من موالاتهم ومودتهم كيأس اليهود والمنافقين من الاخره اي بعدم الايمان الذي هو رابطه الرجاء المتقدم في عدم عسى الله ان يجعل بينكم الذين عليكم من موده يعني بايه؟ يعني يدخلوا في الاسلام بعد ان قطعتموه موجهنا وخططتم في ذلك فالله قرر ان يكافئكم بايه؟ بان يهديهم الى الاسلام فتنقلب المعاداه الى موده اذا دخلوا في الاسلام ولا يمكن ان توجد موده حتى تؤمنوا بالله وحده كما شرحنا ذلك الاسبوع الماضي فكان الامر كما اخبر الله سبحانه وتعالى فقد جعل الموده من بعض المشركين ان كثير من المشركين اسلموا بعد ذلك ولم يجعلها من بعض المنافقين واليهود فهي اذا مؤسسه لمعنى جديد وليست مؤكدة لما تقدم والعلم عند الله تعالى فهذا فيما يتعلق في قول الشيخ عطية فنس أو اختياره في تفسير هذه الآية قد يئسوا من الآثار يعني قد يئسوا من جزاء الآثار لماذا؟ من أحدهم بها ولذلك فغل وضغل وعادل فإذا كنا لا تتولى قولا غاضب الله عليهم وهم اليهود اليهود لا يكون لها اثار يعني ايه؟ لماذا؟ لان اليهود بتكذيب النبي محمد عليه الصلاه والسلام وهم يعرفون صدقه قد يئسوا من ان يكون لهم في الاثار خير قد يئسوا من ان يكون لهم في الاثار خير ولذلك فغل وبغل وعاتب وهذه الجمله ما اعرف جمله قد يئسوا من الاثار طب خليكوا في دقة رأي في الأعراب دقة هي الجمل بعد إيه؟ بعد الانتراب بشكل وبعد المعارف أحوال يعني الذين من الله يتولوا قوما هي نكرة طيب غضب الله عليهم ثقة في محل نص قد يأتي من الأكرة صفة ثانية هذه صفة ثانية بس يعني نعمل صفة الإيرة صفة ثانية ثانية على المفاهيم السياسة كله يبقى الصفة الأولى غضب الله عليهم يقول الصفة الثانية دي قد يأتي هذه صفة ثانية لها هذه قد يأتي من الآخرة يعني من جزاء الآخرة كما يأتي الكفار من أصحاب القبور أي كما يأتي من سلفهم من إخوانهم الكفار المقبورين يعني المقصود إيه؟ أنهم على كاهنة من قبلهم وكل مؤاخذ بكفرهم قد يأتي من الآخرة كما يأتي إخوانهم الكفار الذين سبقوهم إلى القبور فطبعا هم لا يستطيعون أن تقبل الآخرة وكل مؤاخذ بكفرهم وقيل المعنى كما يأتي الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا في السقف ثم قد يأتي من الآخرة كما يأتي الكفار من أصحاب القبور في الغد يتبع إيه؟ كلاهما يأتي من جزاء الآخرة واضح؟ قول آخر أن كلمة يأتي مرتبطة بحرف إيه؟ من طيب يعني الكفار الأحياء يأتون من إيه؟ من أصحاب القبور ما هو ده الكفار أصحاب القبور إلى الكفار الأحياء بخلاف أصحاب القبور طيب يعني إيه يأتونهم إلى من يعني إيه؟ فإن يبعثوا لأن الكفار يأتون لا يسحبون الإنفاق والنسور فهم آيتون من أصحاب القبور لأنهم إيه؟ هم الذين يأخذون إيه؟ وما يدركنا إلا الفقر وما يدركنا إلا الفقر لا أثر ولا فاح ولا نسور إذا في المعنى كما يأتي الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا أو كما يأتي الأحياء من الكفار من بعث من في القبور لأنهم ينكرون الفاح والنسور أو كما يأتي الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة لأنهم أيقنوا بالعذاب لأن من مات من الكفار فقد يئس من الخوف وعن الخوف لأن المعنى كما يأتي الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا يكون فيه وضع الظاهر موضع المضمر قد يأتي من الآخرة كما يأتي من أصحاب القبور لكن آخر المظهر على المضمر فقد كما يأتي الكفار لكي يسجل عليه الصفة الكفر وأيضا ليغير ما الشيء الذي اصطفى الغضب عليه هو ايه؟ الكفر واضح؟ فهذا ولهذا يعني هذا اخر ما تاثر في تفسير سورة المتحنة قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك